من باب الوعيد، من باب الوعيد مثل حد الزجر، باب الجنة تقاطع الرحم، باب الهجر من النام، من باب الزجر والوعيد. وليس معنى أنه كافر، لا. نعم.